القاهرة تقدم مواكب الأيام حكاية روية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية. أيادي من ذهب. فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان كريم. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الدقائق التي نعيش فيها مع المتعة الراقية والفن الجميل ومع مبدعيه. لقاؤنا الليلة أصدقائنا مع تجربة فنية تثبت أن الفنان التشكيلي يمكن ألا يقف عند حدود تجربته الإنسانية الذاتية، وإنما يستطيع الفنان بأفكاره وجهوده أن يسهم في تطوير مسيرة الفن التشكيلي بشكل عام، وأن يقدم للساحة الفنية دماء جديدة. لقاؤنا الليلة أصدقائنا مع اثنين من فنانين التشكيليين، أولهما الفنان التشكيلي المتميز عبد الناصر السعدني صاحب هذه التجربة التي نتحدث عنها. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ عبد الناصر. أهلا وسهلا بحضرتك. معنا أيضا الفنانة حياة العوامري مشتركة أيضا في هذه التجربة التي سنتحدث عن تفاصيلها. أهلا بك فنانة حياة العوامري. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ. دعوني أقدم لكم أولا الفنان عبد الناصر السعدني بتجربته الفنية التشكيلية. هو فنان تقف أمام لوحاته فتشعر أنها تنبض بالحياة، بالحركة، بالأمل، بالانطلاق. الألوان عنده تتماوج وتتمازج لتكون أوركسترا تعزف مقطوعة موسيقية رائقة، فهذا لون يمثل العود الشجي، وهذا لون يمثل القانون القوي، وهذا لون يمثل الناي الحزين، وهذا لون يمثل الكمان الحنون، وهذا لون يمثل البيانو الرقيق، وهكذا وهكذا تتعدد الألوان وتتعدد الآلات الموسيقية لنقف أمام لوحاته نرى ونسمع. هذا عن إبداع الفنان عبد الناصر السعدني، لكن عن تجربته التي نتحدث عنها الليلة فلها حديث آخر. الفنان عبد الناصر السعدني بدأ ملتقى المبدعين، هذا الملتقى يضم عددا كبيرا من الفنانين التشكيليين من كل البلاد العربية بل ومن كل دول العالم، هذا صحيح؟ صحيح فعلا. نبدأ أولا بالفكرة، كيف جاءت لك هذه الفكرة؟ هي الفكرة جت تقريبا من 8 سنين 2012. كانت الساحة خالية تماما من التجمعات الإبداعية، خالية تماما من التقاء الفنانين ببعضهم، ما فيش فرص، تكاد الفرص تكون معدومة في ظل وجود المواهب القوية جدا جدا، وفي نفس الوقت مش لاقية أو مش عارفة تعرض أعمالها ولا شايفة أعمالها النور أو الطريق الصحيح ليها. إذن فكرة هذا الملتقى ذات شقين، الشق الأول هو إظهار المواهب التي لم تحصل على دراسة أكاديمية، الشق الثاني هو عرض عمل هذا المواهب لدفعها في طريق العمل الفني الاحترافي، هل هذا صحيح؟ بالفعل، وهذا ما تحقق. النهاردة الملتقى حقق المعجزة زي ما كنا بنقول في البداية، لأن أنا كنت بقابل فنانين عندها موهبة قوية جدا بالفطرة، وفي نفس الوقت عندها إحباط كامل، تقول أنا هرسم ليه؟ يعني أنا هرسم ليه؟ إزاي يا ابني أنت موهبتك قوية جدا لازم تنميها، طب وفي النهاية هوصل لإيه؟ محدش هيشوف أعمالي الفنية، مفيش حتى إلقاء الضوء عليها، يبقى إذن أنا هتعب نفسي وهكلف نفسي لي. فبالفعل بدأنا أول ملتقى بالقاهرة، كان عدده تقريبا 17 فنان. بعد كده توالت المسابقات وازدادت الأعداد، وازدادت الأعداد لدرجة أن احنا دلوقتي صفحة الملتقى بس تقريبا يعني تقرب من 17 ألف فنان ما شاء الله. مصري وعربي، كل الفئات العمرية والمدارس الفنية موجودة، كل الخامات لا ننبذ أحدا، كل على قدر موهبته وكل على قدر أعماله الفنية. يعني بالطبع قد يتوقع المستمع أن يكون هذا الملتقى مخصصا للمواهب التي لا يعرفها أحد، لكن أيضا الوجه الآخر والشق الآخر لهذا الملتقى أنه بدأ بالفعل ينضم إليه عدد كبير من الفنانين التشكيليين الأكاديميين المتميزين الكبار الذين يحظون برعاية وباهتمام وبأسماء كبيرة. بالفعل، وهذا طبعا كان ثراء بالنسبة للملتقى، لأني أنا لما أكون هاوي مبتدأ أو سني لسه صغير وأعرض جنب أستاذ كبير، فبالتالي أنا بزداد منه خبرة، وفي نفس الوقت هو بيساعدني بحواراته يعني، أو على الأقل إحنا عرضنا مع بعض، فبالتالي بعد كده بيبقى فيه وسيلة للتواصل، أقدر أسأله عن معلومة، أقدر أسأله عن خامة، يقدر يفيدني بمعرض هو هيشترك فيه، ممكن أقدم للاشتراك فيه. فبالتالي دي كانت تجربة قوية جدا. بدأ الملتقى ينال ثقة كل الأكاديميين والأساتذة، فبالتالي بدأوا يتنافسوا مع الهواء للحضور والمشاركة معنا، فبدأنا نخرج بحاجة وجبة دسمة من كل معرض. يعني كل معرض أنا بحاول يكون فيه دماء جديدة، فبالتالي أنا عايز المشاهد يستمتع. جميل. من المشاركات في هذا العمل الإبداعي الرائع الجميل ملتقى المبدعين الذي كان هذا العام ملتقى المبدعين العاشر، الفنانة المتميزة حياة العوامري. هي فنانة أديبة اتخذت من الكلمة واللون وسيلة للتعبير عن نفسها، أبدعت بموهبتها الفطرية في العديد والعديد من الأعمال التي تؤكد أنها فنانة متميزة. الفنانة حياة العوامري، اشتراك الفنان في مثل هذه الملتقيات الفنية التي تجمع الحضارات والثقافات المختلفة، هل يضيف للفنان؟ بالفعل هو بيضيف إضافة كبيرة جدا، وبيزيد من رصيد الفنان وخصوصا الفنان الموهوب، لأن مثل هذه الملتقيات بتجمع بين كثير من الفنانين الأكاديميين الكبار وكثير من الدول، فبالطبع إحنا بنستفيد كلنا من بعض. أنا كمان بلاحظ إن الفنان اللي هو لو من دولة تانية من دولة أخرى بينقل في ثقافة شعبه من خلال لوحته في اللوحة، فأنا بستفيد من ده. وغير كده كمان بتتنوع في مثل هذه الملتقيات المدارس، فإحنا بنتعلم من بعض وبنوجد نحاول نوجد كفنانين مساحة نقعد نتناقش ونتحاور ونسأل بعض من خلال أعمالهم، ونعرف أنت استخدمت إيه، خاماتك إيه، ثقافتك إيه، مدرستك إيه، فده بيكون إضافة كبيرة جدا جدا لنا والحمد لله. يعني الفنان عبد الناصر السعداني صاحب فكرة هذا الملتقى، ملتقى المبدعين الدولي، أعتقد أن هذا الملتقى كان بالنسبة لك رسالة في البداية. هذه الرسالة هي مد يد العون لكل من لا يجد المكان لإظهار إبداعه الحقيقي، ليس هذا وفقط، وإنما زراعة هذه الشتلة التي أنت رعيتها وسقيتها في حقل يسمح لها بأن تكون شجرة قوية. هل هذا التصوير يتلائم مع رسالتك؟ بالفعل الغرض والهدف الأساسي من الملتقى هو مد يد العون لكل الفنانين لكل الأعمار، حتى لدرجة أن إحنا بنتواصل مع كل المشاركين لمدة كبيرة جدا قبل العرض على مدار شهور بنختار معاهم الأعمال، بنحفزهم ان احنا ورين الأعمال بتاعتك نبدأ نختار سوا، لدرجة ان المعظم عاد بيبعت لي الأعمال طب انا عايز حضرتك تختار معايا تشارك الرأي. يعني ايه؟ وانا من هنا ليه؟ على سبيل ان ممكن احنا اختيارنا بيكون للعمل مش للفنان. دي نقطة مهمة جدا. يعني إذا في اختيار الأعمال المشاركة في المسابقة تتقدم أعمال كثيرة جدا، لكن الاختيار يكون طبقا لمعايير. بالضبط. نتعرف عليها. بالضبط. أولا زي ما قلت إحنا بنحرص على المراحل السنية، يعني بيبقى عندنا من سن 10 سنوات لحد 80 و90 سنة، أي سن قادر على الإبداع من الطفولة للشيخوخة بيشارك معنا. طيب احنا عايزين عمل جديد، فكرة جديدة، رسالة للعمل بتاعك، يعني بحيث ان يبقى عندنا 80 رسالة مثلا او 90 رسالة بعدد الاشخاص او الفنانين المشاركين معنا في المعرض. الهدف هنا ان انا عايز اعمال ما تكونش شبيهة ببعضها. لو بورتريه يبقى كل بورتريه بيحمل فكرة، لو طبيعة يبقى أنت جايب لي بيئة الناس ما شافتهاش قبل كده، مشاهد متعددة. بالظبط. يبقى أنا هنا بحرص حرص تام، وطبعا الكلام ده مش كلامي أنا، ده كلام لجنة من كبار الأساتذة معانا في الاختيار. يعني تقدم لينا الملتقى العاشر 920 فنان، تم الاختيار 90 فنان. طبعا احنا بنختار على حسب مساحة القاعة، فبالتالي لازم نكون مقيدين بعدد محدد. يبقى اذا هنا النسبة تكاد تكون 1 من 10 من المتقدمين. يبقى احنا بيبقى قدام منا فرصة كبيرة جدا ان احنا نحصل على وجبة زي ما قلت دسمة جدا جدا للمتلقي، ومتنوعة. جميل. وهذا يحفز بالطبع كل فنان يشترك في هذا الملتقى لأن يبدع أجمل وأروع، ليكون له نصيب في العام التالي للمشاركة. بالفعل ده بيتم. جميل. بالفعل. الفنانة حياة العوامري، وقد اشتركت هذا العام في ملتقى المبدعين الدولي، هل تحسين أن هذا الملتقى يتطور من عام إلى عام كفنانة تشكيلية؟ والله أنا يمكن ما اتاحتش لي الفرصة أن أنا أشارك قبل كده، دي كان أول ملتقى لي، بس تابعت طبعا الملتقيات السابقة من خلال الصفحة، فطبعا حسيت أن في تطور وتغيير الأعمال بشكل كبير جدا وجيد جدا. ويمكن أنا متابعتي للصفحة والأعمال السابقة هي دي اللي خلتني أحاول أن أنا أجتهد جديا أن أنا أدخل بعمل، يعني أنا أحس أن أنا هلاقي نفسي جوه وأبقى وسط هذه الكوكبة رائعة من الفنانين والكبار، يعني الحمد لله. يعني جميل. الفنان عبد الناصر السعداني، من خلال هذه التجربة هل استطعت أن تقدم للفن التشكيلي المصري يدا جديدة تمسح على وجهه وتقول إن الفن التشكيلي ما زال بخير في مصر وما زال له محبه؟ بالفعل الفن التشكيلي أصبح دلوقتي ليه تواجد كبير جدا على الساحة، أصبح ليه تواجد داخل البيوت. اللي احنا بنسعى ليه ان يبقى فيه اقتناء، يبقى فيه ربط ما بين البيوت المصرية والأسر المصرية والفن التشكيلي. وهذا يتيحه الملتقى، يتيح الاقتناء؟ بالفعل الاقتناء هنا انا بشجع الفنان، بديله فرصة ان هو يجدد اعماله من خلال المبيعات أو عائد المبيعات. تاني حاجة، أنا كبيت أو كأسرة لما أقتني عمل أو عملين عندي في البيت دول يعتبروا بالنسبة لي ثروة، لأنهم بيزيدوا بقيمة زيادة الفنان وبمرور الزمن. فبالتالي أنا هنا أخدت فكرتين حطتهم في بيتي، أنا ربيت أسرتي على قراءة العمل الفني. وطبعا حضرتك عارفة ان الفن التشكيلي من ارقى الرسالات الموجودة، زي بالضبط الشعر، زي الادب صورة عامة. فبالتالي لازم انا اربي اولادي على ان ده فن، وايه الفرق بين الصورة وبين العمل الفني. العمل الفني ان انا بستخلص من الصورة رسالة. إذن أيضا هذا الملتقى ملتقى المبدعين الدولي كما قدمت حضرتك لا يقتصر على فكرة اللوحات الفنية فقط، لكنه يقدم أيضا فنون تشكيلية أخرى. لا، إحنا معنا كل المدارس حضرتك، إحنا معنا نحت بصور مختلفة، نحت مجسمات خشب زجاج معادن، معانا خامات كتيرة جدا من صور النحت، معانا الأعمال الفنية نفسها خامات مختلفة من أول الرصاص أكريليك زيت ألوان مائية. فإذا هنا إحنا بنحاول حتى نخلي الموضوع يبقى بشكل عام قابل للإبداع ومتنوع. ومتنوع، ما بنحاولش إن إحنا نحجمه في برواز معين أو فكرة واحدة. وهل هناك اقتراحات مثلا في الأعوام القادمة بأن تضاف إلى هذه البوتقة الرائعة من الفنون بعض الحرف التقليدية مثلا مثل الأرابيسك، مثل النقش على الفسيفساء الزجاج هذا؟ طبعا أنا بعمل مهرجان دولي كبير مرتبط بالملتقى المبدعين، هيبقى مهرجان عن الفنون والتراث، بيحمل كل أنواع التراث بتاعنا، المهن التراثية اللي هي تكاد تكون قربت على الانقراض، بحيث إن احنا نديهم دعم في نفس الوقت يطلعوا الإبداعات اللي موجودة عندهم. يعني احنا عندنا في الشرقية مثلا بلد كاملة عايشة على زراعة البردي، لحد من زراعته في الأرض وهو نبتة لحد ما بيرسموا عليه، فده طبعا ده حاجات جميلة جدا، وبلد كاملة أسر كاملة. عندنا مثلا ناس بتعمل من الخردة تماثيل قوية جدا ميدانية، لازم الناس دي بالفعل تلقى ضوء، تلقى مساحة للعرض، تلقى تسويق لأعمالها بشكل يليق بيهم. فبإذن الله ده هدف للملتقى من ضمن الأهداف، لأن المهن اليدوية بالعكس ده حاجات مميزة. لو القاعات اللي احنا بنعرض فيها تستحمل ده لهندخل فيها على طول من البداية. نعم، إذن هي أفكار متعددة ومتنوعة وشاملة، ولها كلها رسالة سامية، أن نقدم الفن الرائع الجميل بكافة أشكاله للمتلقي في خدمة حقيقية أيضا للمبدعين. بالفعل بالفعل، ربنا يوفقنا يا رب، وإن شاء الله نحقق كل اللي احنا بنحلم بيه لصالح الفنان ولصالح مصرنا الحبيبة. الفنانة المتميزة حياة العوامري إحدى المشاركات في الملتقى الدولي للمبدعين، هل تشعرين أن هناك صدى للمشاركة في مثل هذه الملتقيات أو في هذا الملتقى تحديدا؟ بالفعل بالفعل أخذ صدى كبير جدا، وده يمكن هيحفزهم من الناس اللي كانت معانا أو اللي حتى اللي ما قدرتش إن هي تحصل على الفرصة المشاركة معانا، إن هم يجتهدوا ويطوروا من نفسهم إن يشاركوا بعد كده يعني في الملتقيات القادمة. بإذن الله، كل الشكر والتحية لكما الفنان المتميز عبد الناصر السعدني، كنت معنا في هذه الدقائق. شكرا جزيلا لحضرتك. ميرسي جدا. كل الشكر والتحية لك الفنانة الجميلة حياة العوامري. شكرا لحضرتك، ألف شكر. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع أيادي من ذهب. فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان.